الله أكبر. نعم. ما شاء الله عليك. الله أكبر. الله أكبر. أني قد جئتكم بآية من ربكم. يا عطيه ها Thank you.